هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وصدق رسول الله. مثل. ازرع كل يوم تأكل كل يوم. هذا المثل يضرب لبيان أهمية الزراعة لحياة الإنسان، وللحث على الاهتمام والجد في العمل في هذا المجال طوال الوقت، حتى لا نحتاج لغيرنا في إطعامنا، ولا نجعل حياتنا رهينة عنده يتحكم فيها كيفما شاء وفقا لمصالحه. وتحية للفلاح المصري الذي يزرع كل يوم حتى نأكل كل يوم. أدب. الفلاح الفصيح. الفلاح الفصيح قصة من الأدب المصري القديم يعود تاريخها إلى أكثر من 4000 عام. خلاصة هذه القصة أن فلاحا فقيرا اضطر يوما للمرور بحميره أمام بستان لمدير القصر الملكي، فدبر له الحارس حيلة استولى بها على حميره، ورغم الضرب والأذى فقد صمم الفلاح على استعادة حقه. خاطب صاحب البستان فلفت انتباهه بأدبه وحسن منطقه ولباقته الخارقة للعادة، مما دعاه إلى نقل خبره للملك الفرعون، والذي أمر بألا يبت في قضية هذا الفلاح حتى يرتجل خطبا أخرى تعرض عليه مدونة بكل دقة. نتيجة لهذا الترتيب قام الفلاح الفصيح بإلقاء 9 خطب أمام مدير القصر الملكي، تضمنت انتقاده اللاذع لغياب العدالة وضرورة وشروط تحقيقها، مع تحذير القائمين عليها من يوم الحساب الأعظم في الدار الآخرة. بعد أن اطلع الملك على كل أقوال الفلاح المدونة سر لفصاحته وأمر بالفصل في قضيته، فعوقب الموظف المغتصب وعادت للفلاح الفصيح ممتلكاته. هذه القصة تعبر عن قناعة الفكر المصري القديم بأن نهضة الأمة أساسها نظام إداري خلقي يقوم عليه موظفون أمناء عدول بقيادة ملك عادل رؤوف بشعبه. علم. بنك البذور. أول بنك في العالم لحفظ بذور النباتات تم إنشاؤه مؤخرا في بريطانيا وبمشاركة ألمانية. ترجع فكرة إنشاء هذا البنك إلى ما يتوقعه العلماء من اختفاء ربع نباتات العالم خلال السنوات 50 القادمة، مما يشكل تهديدا لحياة الإنسان والحيوان. بدأ هذا البنك بحفظ بذور النباتات البريطانية الأصلية، وتستهدف المرحلة الثانية جمع البذور التي تنمو في الأراضي الجافة بمختلف أنحاء العالم. هذا البنك لن يكون مصدرا للبذور حين الحاجة إليها فقط، وإنما سيتيح للعلماء فرصة الاستفادة منها في أبحاثهم. طرفة. ماذا تفعل يا جحا؟ كما تراني أبذر الحب. تبذر الحب؟ نعم، ألا تصدق؟ أنت يا جحا تتعب نفسك،